بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري من كتاب أحاديث الأنبياء من كتاب المناقب، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله: باب قول الله تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وذكر فيه حديث البخاري رحمه الله تعالى الذي رواه بسنده عن عبد الله بن عمر أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. قال فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال: باب قول الله تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. البخاري رحمه الله تعالى ذكر هذه الآية كترجمة للباب، وذكر الحديث الذي ذكره بعض المفسرين حول تفسير هذه الآية. وعلاقة الحديث مع الآية للباب أي علامات النبوة، فهذه أبواب علامات النبوة. علاقة الحديث مع الآية للباب منها يفهم مراد البخاري رحمه الله تعالى. أراد البخاري رحمه الله تعالى في إدخال هذه الترجمة وهذا الحديث في باب أو أبواب علامات النبوة، من حيث أنه أشار في الحديث إلى حكم التوراة، إلى حكم التوراة، وهو صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ. يعني من علامات النبوة أنه يشير إلى حكم التوراة كما هو في تفسير الآية عند بعض المفسرين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى آية الرجم، وهو الذي قال للرجل: ارفع يدك. فهذا من علامات النبوة، هذا من علامات النبوة، إذ أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك فإنه هو الذي أشار وقال: ارفع يدك، من على آية الرجم. فهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. اليهود الآية فيهم كانوا يعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرف الواحد منهم ابنه. فهذا مثال على جحود اليهود لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم من أبين ما يكون ومن أوضح ما يكون. هل هناك إنسان يجهل ولده، يعني يضل في معرفة ولده؟ لا يوجد هذا الإنسان، بل ربما المجنون والأحمق يعرف ولده، وإذا رآه يعرف أن هذا ولده. فهؤلاء يعرفون أن هذا نبي وأنه صادق، كما يعرف الواحد منهم ولده وابنه، فهذا يدل على أنه لا شك في نبوته صلى الله عليه وسلم، لكنهم كتموا الحق، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فكتموا الحق وجحدوا، ولذلك كان الواحد منهم ربما يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم: أتعرفه؟ يقول: أعرفه وأثبته. فيقال له: أهو هو الذي في كتبنا؟ فيقول: هو هو الذي جاء خبره في كتبنا، ولكن عداوته في قلبي ما بقيت. انظر إلى شديد الإجرام: ولكن عداوته في قلبي ما بقيت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك فإن هؤلاء كان كفرهم من نوع أو نوع من أنواع الكفر الأربعة التي قسمها العلماء لأنواع الكفر، وهو الاستكبار والجحود، الاستكبار والجحود. فجحدوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وجحدوا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، مع علمهم أنه صادق، مع علمهم أنه صادق. وأما الحديث ففيه ما يدل على صدق النبوة. قال عبد الله بن عمر: أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا. أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يكن فرضا عليهم، هذا لم يكن فرضا عليهم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة، وكان ما كان من أمر إسلام أهل دخل المدينة، ولما كان ما كان من إسلام أهل المدينة أكثرهم، لم يبق إلا اليهود، وبعض أهل المدينة لم يسلموا وهم قلة. فكان ما كان من ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين يهود من اتفاق ومعاهدة تقضي بجملة من الأمور، منها أو بإجمالها أنهم في أمن على أموالهم وأعراضهم، وهم والمسلمون والمؤمنون أمة واحدة على عدوهم. ثم أحكام أخرى من أعظمها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حاكم المدينة، هو حاكم المدينة، وأنهم إن شاءوا تحاكموا للمسلمين، وإن شاءوا تحاكموا إلى كتبهم. وهذا قول الله عز وجل: فإن جاءوك فاحكم بينهم بما أنزل الله. وعليه فأهل الذمة والمعاهدين ونحو ذلك إذا جاءونا حكمنا بينهم بحكمنا، وأما إذا أرادوا أن يتحاكموا فيما بينهم بحكمهم فلا شيء في ذلك، ولا نجبرهم على أن يتحاكموا إلى شرعنا. فإن تحاكموا إلى شرعهم فهذا لا يضرنا ما لم يخرج ذلك إلى الاعتداء على أحكام المسلمين وشرع المسلمين ودولة المسلمين. ولذلك هؤلاء لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم جاءوا لماذا؟ جاءوا بغرض أن يجدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم شيئا هو أخف مما هو في التوراة. قالوا: هيا نأتي هذا الرسول أو هذا النبي فإنه قد جاء بالتخفيف. لا حول ولا قوة إلا بالله. انظر، فإنه قد جاء بالتخفيف. تعجب من حال هؤلاء وأمثالهم الذين يعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق شريعته ومع ذلك يكفرون. يعني من العجائب تجد أحد النصارى كاتب كبير في الكتاب يتكلم عن شريعة الإسلام لولا أنك تعرف أنه نصراني تقول هذا رجل مسلم من أفضل الناس، يتحدث عن الشريعة الإسلامية وخصائصها وفضل الشريعة وكذا، كأنه واحد من يعني كتاب المسلمين الذين يدافعون عن الشريعة بقوة. حتى لعلي ذكرت لكم هذا الموقف الطريف، أن شيخنا الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله تعالى يوما هو قريب لعله في تحديدا في ندوة لماذا قلنا نعم، فكان بيقول كلام بينقله عن هذا الرجل، فقال حفظه الله، فهذا نظرا لماذا كتاباته ما تقول أنها كتابات رجل كافر، بل ويتكلم في الشريعة وعن الشريعة ونحو ذلك وخصائصها ونحو ذلك. تعجب في الحقيقة من هؤلاء. طب لماذا لا تسلم؟ لماذا لا تسلم؟ شيء عجيب جدا في الحقيقة، والله هذا أعجب من جهل مثل مثلا شنودة أو نحو ذلك، هذا أعجب منه. لماذا؟ لأنك عرفت كل هذا عن الإسلام ولا تزال على الكفر والعياذ بالله. ولذلك فاليهود كانوا يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء به، ولذلك قالوا هيا نأتي هذا النبي الذي جاء بالتخفيف لعلنا نجد عنده ما هو أخف أو كلمة نحوه. فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا من قبل إذا زنى فيهم من أو إذا كان فيهم يعني الزنا فإنهم يخالفون التوراة. التوراة جاءت بنفس أحكام الإسلام، وهو أن المحصن أي المتزوج يرجم حتى الموت بالأحجار، لكن هؤلاء كان إذا زنى فيهم المتزوج المحصن جلدوه وحمموه. يعني الجلد والتحميم يعني أنه يتسخم وجهه، يسخم وجه الزاني بالسواد ويطاف به في القرية على حمار مقلوب، يعني هذا الزاني مقلوب على الحمار، جلد وتحميم ونوع من السخرية بهذه الطريقة. فلما زنى يهوديين منهما وكان من أشرافهما شق عليهم كذلك التحميم الجلد والتحميم، قالوا نذهب إلى هذا النبي الذي جاء بالتخفيف يمكن يكون هناك ما هو أخف من ذلك. قال فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم، ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون، قالوا نفضحهم ويجلدون، إن عندنا في التوراة العقوبة نفضحهم ويجلدون. الفضح اللي هو يطوف بهم في المدينة على حمار مقلوبين، ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام وكان قد أسلم رضي الله عنه ولكن لم تكن يهود تعلم خبر إسلامه، أو أنه كان ذلك بعد خبر إسلامه لكنه كان رضي الله عنه حاضرا الجلسة. فقال عبد الله بن سلام وهو حبر من أحبار اليهود وأسلم رضي الله عنه قبل ذلك، فقال كذبتم، إن فيها الرجم. أنتم بتقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم التوراة فيها الجلد والفضح، قال كذبتم إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ائتوني بالتوراة إن كنتم صادقين، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقرأ ما قبلها وما بعدها. ولما كان ذلك فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم. قيل في رواية أن الذي قال ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، قال ارفع يدك ارفع يدك، أو أن على هذه الرواية البخاري يشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني بالتوراة إن كنتم صادقين، لأجل أنه صلى الله عليه وسلم يعلم أن التوراة فيها حكم الإسلام، وهذه من علامات النبوة، وهذه من علامات النبوة. فقال ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم، خلاص يعني أصبح الأمر معلن فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما، خلاص تحاكموا إلينا يبقى يقام عليهم أحكام الإسلام. فالشاهد من هذا الحديث لهذه الترجمة وللباب أن الحديث فيه ما يدل على صدق النبوة وعلامة من علامات النبوة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن التوراة جاءت بنفس ما جاء به الإسلام، أو أنه على الرواية الأخرى أنه هو الذي أشار صلى الله عليه وسلم إلى آية الرجم وقال ارفع يدك، فهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراهم انشقاق القمر. باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراهم انشقاق القمر، يعني هذا الباب أيضا ضمن ما يدل على صدق النبوة، فيه أيضا من علامات النبوة ما فيه. باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراهم انشقاق القمر، وذكر حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه البخاري بسنده قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا، قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا، يعني انظروا واشهدوا. فإنهم لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فقال أريكم آية وهي انشقاق القمر، ثم لما أظلم الليل دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال تعالوا اشهدوا، فرأوا بأعينهم القمر قد انشق شقين، ومع ذلك كفروا بالله عز وجل، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا كل آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر والعياذ بالله. فهذا الخبر فيه دليل من دلائل النبوة، إذ أنه صلى الله عليه وسلم لما سألوه الآية فعل ما سألوه، وذلك أنه سأل ربه فأجابه ربه سبحانه وتعالى فكانت آية انشقاق القمر، ونزل القرآن يخبر بها، وكذلك أعلن النبي صلى الله عليه وسلم أنها علامة أيضا من علامات الساعة، ولكنها من أول علامات الساعة، من أول علامات الساعة. قال بعثت أنا والساعة كهاتين، وكان من أول علامات الساعة انشقاق القمر فضلا عن بعثته، البعث أولا ثم انشقاق القمر، دول أول علامتين لعلامات الساعة. ثم قال: وعن عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه. قال عن عروة البارقي وهو أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة، قال له: خذ هذا الدينار اشتري لي به شاة، وده كان سعر يعني يكاد يكون معروف بين الناس. قال: فاشترى له به شاتين. عروة هذا رضي الله عنه ذهب إلى السوق وتاجر أو اشترى، فاشترى بدل من شاة شاتين، هذا يدل على أنه تاجر ماهر. قال: فاشترى له به شاتين بالدينار الواحد، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة. انظر، هو خد من النبي صلى الله عليه وسلم دينار وطلع يشتري شاة، ذهب إلى السوق اشترى شاتين، وبعدين وقف في السوق فباع شاة منهما بدينار، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة، الدينار وهو وقبل شاة كمان. أين؟ وفيه دليل على أنه لا حد لأرباح التاجر أو الكسب على السلعة في البيع والشراء ونحو ذلك، على خلاف ما يعني يقوله بعض الناس، يقول ما يزيدش عن ربع، ما يزيدش عن ثلث ونحو ذلك. لا، الله سبحانه وتعالى يعني جعل ذلك للناس، يرزق بعضهم بعضا. ولما قالوا: يا رسول الله سعر لنا، قال: المسعر الله، دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا، دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا. لكن ينبغي ألا يكون هناك غبن أو احتكار. لماذا؟ لأنه لو هو مثلا غبنه ممكن يغبنه في سعر الضعف، أي نعم، ممكن أقل من الضعف يبقى غبن، أي نعم. يعني هنا الصحابي رضي الله عنه باع نفس الشاة التي اشتراها بنصف دينار، باعها بدينار، طيب هنا كسب الضعف. طيب ممكن الغبن يكون يعني في ما هو ضعف أو أقل أو نحو ذلك، نعم قد يكون في ما هو أقل من الضعف، ممكن الغبن يكون في الربع والثلث والنصف ونحو ذلك. يعني مثلا اشتهر في السوق أن هذه السلعة، هذا الكتاب، بعشرة جنيهات، معروف، فجاء تاجر فباعه بخمسة عشرة، ومعروف كل السوق بيبيعه بعشرة، هنا يقال هذا غبن. هذا غبن، لماذا؟ لأنه كل الناس بيبيعه بعشرة، لماذا بعته أنت بهذا القدر؟ فممكن أن يرجع عليه المشتري بخيار الغبن، مع أنه الصحابي باعه بالضعف، مش كده؟ وده احنا بنقول مثاله في النصف مش الضعف. لكن هذا إن كان الأمر في أسواق الناس معروفا ويكاد يكون كل الناس تبيع بسعر تقريبا واحد أو نحو ذلك، يبقى لا ينبغي له أن يغبن وينتبه لذلك. أما لو كان المسألة عرض وطلب ونحو ذلك، فهذه المسألة لا حد للكسب ونحو ذلك فيها. لمن تقصد؟ أعطاهما للنبي صلى الله عليه وسلم، هو كان وكيلا، هو كان بمثابة الوكيل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ودي مسألة أيضا في البيوع، وهي: هل لعروة مثلا أن يشارك النبي صلى الله عليه وسلم في الأرباح؟ لا. لماذا؟ لأنه كان وكيلا، لأنه كان وكيلا، والوكيل أمين، الوكيل أمين. وهناك الوكالة أحيانا تكون بأجرة وأحيانا تكون بغير أجرة. كان أقول أنا لك خذ اذهب اشتري لي كيلو لحم من السوق، تذهب أنت تجد كيلو اللحم الذي اعتقدت أنا أنه بعشر قروش تجد أنت بخمس، تشتري لي كيلوان وتأتي مثلا، أو تشتري كيلو وتأتي لي بخمس قروش وتقول لي خذ هذا باقي. أنت أمين ووكيل، أو أنت وكيل وأمين. أما لو كان سمسارا فهذه مسألة أخرى. السمسار هذه مسألة أخرى، والسمسار مثاله في هذه الصورة كأن يقول مثلا واحد يقول له أنا أريد شاة، أنا أريد شاة، يقول له أنا أشتري لك شاة، أنا أشتري لك شاة، ويعطيه الذي يريد الشراء مثلا عشرة جنيهات ويتفقان على أنه يشتري له شاة، وما كان زائدا فله، وما كان زائدا فله، يذهب الآخر يشتري بشاة شاتين غيره، هذه مسألة أخرى. قال عن عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، أي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه. وكان لو اشترى التراب لربح فيه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه، يعني بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. كان عروة لو اشترى التراب لربح فيه، يعني بورك له في صفقة يده، بورك له في صفقة يده. أي نعم. فالشاهد من هذا الحديث أيضا علامة من علامات النبوة، وذلك الذي ظهر في حال عروة بعد ذلك، فصدق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم واستجابة الله عز وجل له دليل على صدق نبوته ودليل على النبوة، فهذا قد ظهر في صفقة يد عروة رضي الله عنه. نقف على كتاب فضائل الصحابة إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى، وننتقل إلى كتاب الواضح.